عرفانا بحرفنا. سمعني عودك يا عم صلطني بحلى نغم، وسمعني عودك يا عم صلطني بحلى نغم، صلطني بحلى نغم، أنا مزاج السلطنة السلطنة، ويا عازف دن دن دن دن دن دن دن دن دن نغم خليجي بحرفنا.